بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفع بما قلتم. ما هي الوسائل المعينة على تحقيق الخشية والخشوع لله سبحانه وتعالى؟ العلم بالله. الأشياء المعينة على الخشية العلم بالله، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم بالله وبأسمائه وصفاته وبشرعه وبوعده ووعيده، هذا مما يعين على خشية الله عز وجل وعلى الخشوع. نعم. بارك الله فيكم. رجل صدمته سيارة في الطريق فتضرر ودخل المستشفى وأنفق على نفسه مبلغا ومقداره 1500 ريال، فبعد مدة منحته شركة التأمين بسبب الضرر مبلغ ومقداره 40,000 ريال، فما حكم الشرع في هذا المال؟ شركات التأمين إذا كانت تأمين التجاري فإن بعض أهل العلم يمنع من ذلك لوجود الغرر، لأن المؤمن يدفع شيئا ويأخذ آخر، فقد يأخذ أكثر مما دفع وقد يأخذ أقل وقد لا يأخذ شيئا، ولهذا دخلت هذه المعاملة تحت بيع الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الشركات إذا كان الرجل طلب منها وأعطته فهذا الذي يمنع منه عند بعض أهل العلم، وأما إذا أعطي ولم يطلب فالذي يظهر أن هذا مما وهب له، وإن كان تورع عن هذا وترك لأنه يعلم أن هذه معاملة مبناها على معاملة مع هذه الشركة شركة التأمين فلا شك أن هذا أسلم له. والأصل هو عدم الدخول في هذه الشركات إلا إن لم يكن للإنسان خيار، بأن كان في النظام أنه لا بد أن يؤمن فإنه يؤمن، ولكنه يعذر فيما لم يخير فيه، وهو غير معذور فيما خير فيه أن يأخذ. ولهذا قال بعض أهل العلم: إذا طلب منه أن يدفع دفع، وإذا احتاج أن يأخذ فله الخيار أن يترك فيترك لله عز وجل، وبعضهم يقول يأخذ بقدر ما أعطى. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز لي أن أبني مسجدا من زكاة مالي؟ لا يبنى المسجد من الزكاة، لأن بناء المساجد ليست من مصارف الزكاة، وإنما مصارف الزكاة معروفة، فبناء المسجد يكون من ماله، من حر ماله، ليس من مصارف الزكاة. نعم. بارك الله فيكم. اعتمرت وطفت الوداع ثم جئت إلى المدينة، فهل يجوز لي أن أحرم وأعود لأداء العمرة مرة ثانية قبل عودتي إلى البلاد؟ نعم يجوز، إذا انتهيت من العمرة السابقة وأتيت إلى المدينة أو إلى غيرها ثم أردت الرجوع فلك أن تحرم من الميقات. نعم. بارك الله فيكم. اعتمرت ولم أحرم من مكان الإحرام في الباخرة، حيث أنني من خارج المملكة وأحرمت من مسجد التنعيم، فماذا علي؟ وعندما انتهيت من العمرة لم أحرق ولكن قصصت من جوانب الرأس فقط، فماذا علي؟ المسألة الأولى: الإحرام من الميقات، إذا كان جاء من بلادي ووريد العمرة ولم يحرم من ميقاته وإنما أحرم من التنعيم فهذا ترك الإحرام من الميقات، ويلزمه فدية، وهو أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم لتركه واجبا من واجبات الحج من واجبات العمرة. وأما التقصير ففيه خلاف بين أهل العلم، بناء على الخلاف في أن التقصير هل يكون من كامل الرأس أو من بعضه، والصحيح أنه لا بد أن يعمم الرأس في التقصير، لكنه إن سأل من سأل من أهل العلم وأفتاه بذلك فهو على فتوى في سؤاله لأهل العلم، لأن فرضه سؤال أهل العلم. وأما إذا فعل هذا بنفسه من غير فتوى فإنه يلزمه إذا كان الوقت قريبا أن يقصر وليس عليه شيء، وإذا كان الفترة طويلة فتلزمه فدية لتركه التقصير، وهو على قول نسك من مناسك العمرة والحج فتلزمه ذبيحة يذبحها لفقراء الحرم. بارك الله فيكم. هل هناك فضيلة لزيارة الأموات عند القبور أم الدعاء لهم يكفي؟ أعيد السؤال. هل هناك فضيلة لزيارة الموتى عند القبور أم أن الدعاء لهم يكفي؟ نعم، الفضيلة الثابتة للزائر وليس للأموات في قبوره، وإنما الذي ينتفعون به هو الدعاء، وأما ما يحصل للزائر هو الانتفاع. كنت نهيتكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فالإنسان إذا زار القبر يتذكر القبر والآخرة وينتفع، وهذا الذي ينتفع به، لا يذهب إلى القبور ويدعوها، يدعو أصحاب القبور ويدعو عند القبور فلا ينتفع. فنفع الزائر هو في الموعظة والاعتبار، ونفع المقبور في الدعاء له، وأما دعاء المقبور فليس بمشروع بل هو شرك. إذا دعا المقبور فهو شرك، دعاء للمخلوق من دون الله عز وجل. بارك الله فيكم. هل يجوز الدعاء بصفات الله تعالى كقوله يا وجه الله أو أقسم بآيات الله أم بأسمائه فقط؟ لا يجوز دعاء الصفة. قد ذكر شيخ الإسلام أن دعاء الصفة الشرك، لا يقول يا وجه الله، يا رحمة الله، يا عزة الله، وإنما يدعو الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال العلماء الأسماء تدعى والصفات يدعى بها، يعني يتوسل بها، يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم بعلمك الغيب بقدرتك على الخلق، اللهم، يدعو الله، توسل إليه بالصفات، بالقدرة وبالعزة وهكذا. بالنسبة للسؤال الأول، يفتي بعض أهل العلم، بعض المشايخ الكبار، أنه إن وقع منه هذا عن جهل، قصر جزء من الرأس، فإنه يجزئه، ويرى بعضهم الاحتياط في هذا إذا كان هذا على غير فتوى، أما إذا كان على فتوى فهو بحسب من أفتاه. بارك الله فيكم. كثير من الناس يقولون شاءت الأقدار، فهل هذه الجملة صحيحة؟ الأولى تركها، لأن إذا كان مقصود الأقدار بمعنى المقدرة فالمقدر لا يشاء، وإنما المشيئة لله. وإذا كان مقصود شاءت أقدار الله فهذا المعنى أيضا محل نظر، لأنه لا يضاف هذا للفعل فقط، وإنما يضاف إلى الله، يقال شاء الله بقدره، شاء الله أن يقدر كذا، هذا هو الصحيح. بارك الله فيكم. ما حكم الأدوية التي فيها نسبة من الكحول؟ هذه يختلف استخدامها، فإذا كان استخدامها للدواء ويكون في موطن يعني لا تؤثر فيه على الطهارة، مثل أن يجعلها في مكان ثم يغسل بعد ذلك، فهذا لا بأس به. وأما شربها فإن هذا لا يجوز، لأن الكحول مسكر والمسكر محرم. أما استخدامها في تعقيم الأجراح أو على البدن ثم إزالة بعد ذلك الأثر إذا بقي، هذا لا بأس به. بارك الله فيكم. عندي زميلي يدرس في الجامعة واختار قسم الفلسفة، فما حكم ذلك وما الواجب عليه الآن؟ كثير من الجامعات في الدول الإسلامية تسمي مادة العقيدة الفلسفة، فإذا كان الذي يدرس في القسم العقيدة الصحيحة ولكن يسمونها فلسفة فهذه التسمية غير صحيحة. وأما دراسة المادة العلمية التي تدخل تحت هذا القسم فهذه العقيدة الصحيحة. وأما إذا كانت الفلسفة على أصلها وعلى حقيقتها ويدرس يعني قول الفلاسفة فهذا مضيعة للوقت. قد ذكر شيخ الإسلام أن في بعض كلامهم مادة قليلة يصيبون فيها، لكن ما يغلب على كلامهم من الخطأ والأوهام كثير، بل إن في بعض كلامهم ما هو كفر محض، كقولهم بقدم العالم، وكقولهم بأن الله عز وجل جوهر مجرد عن المادة بسيط، وأنه لا يصدر منه فعل وليس له اسم ولا صفة، وأن هذا يستلزم التركيب، فهذا كفر. فإذا كان يدرس مثل هذا الكلام هذا كفر، وأما إذا كان يدرس بعض المسائل وبعض المصطلحات التي يرد بها كلامهم فهذا طيب، لكن بشرط أن يكون ضابطا للعقيدة الصحيحة قبل ذلك. بارك الله فيكم. جئت العمرة ودخلت مكة بلا إحرام، بلا إحرام ولا نية، والآن أنا بالمدينة وأريد أن أحرم من هنا، فهل علي شيء لدخول مكة بدون إحرام؟ وفي ظني أن أدخل المدينة أولا. في دخوله الأول إلى مكة إذا دخل بغير نية فلا بأس أن يدخل مكة بغير نية الإحرام، وإذا رجع إلى المدينة وأراد الإحرام فله أن يحرم من ميقات المدينة ويعتمر. بارك الله فيكم. اعتمرت عن نفسي وقد وكلتني امرأتي أن أعتمر عنها، علما بأنها لا تستطيع الدخول إلى المملكة لأسباب لديها، فهل أحرم من أبيار علي وأعتمر عنها؟ لا بد من معرفة هذه الأسباب لأن الحكم مترتب عليها. إذا كانت عاجزة لا تستطيع الاتيان إلى المشاعر ولا تأتي إلى مكة فله أن يعتمر، والعمرة والحج لا يصح عن الغير إلا بشرطين، إما أن يكون هذا المعتمر عنه ميت، وإما أن يكون عاجزا عجزا لا يمكنه لا يتمكن معه من الاتيان إلى مكة. وأما إذا كان به مرض يرجى برؤه أو أنه فقير يرجى بعد ذلك أن يجد المال، أو هناك سبب آخر كأن لا يحصل على تصريح، فإنه لا يعتمر عن هؤلاء حتى يتمكنوا من الاعتمار أو الحج. فإذا مات الميت منهم ولم يعتمر ولم يحج فإنه يجوز بعد ذلك لوليه ولأقرب الناس إليه أو لغيرهم أن يعتمروا أو يحجوا عنه. بارك الله فيكم. هل من السنة قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله عند رؤية شيء يعجبه؟ نعم، هذه من السنة أن يبرك وأن يدعو لمن أعجبه إذا نظر إليه بالبركة. نعم. بارك الله فيكم. ما حكم الأرباح الناتجة عن البنوك الإسلامية؟ الأرباح الناتجة عن البنوك الإسلامية، الحكم لا يترتب على البنوك الإسلامية أو ما يسمى بالبنوك الإسلامية، ولكن يترتب على أوصاف الشرعية. ودائما أنا أقول لطلاب العلم ينبغي أن تنزل الأحكام على أوصاف شرعية، فإذا كانت هذه التي تسمى بنوك إسلامية معاملاتها صحيحة وشرعية فربحها صحيح، وإذا كانت تسمى بنوك إسلامية وفيها ما فيها من المعاملات غير الشرعية فكل معاملة محرمة لو كانت في بنك يسمى إسلامي فهذا لا يحلها، وإنما الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. بارك الله فيكم. تركت إدارة محل تجاري ملك للوالد لأخ لي له كامل التصرف فيه، فعلى من الزكاة؟ أعد. تركت إدارة محل تجاري ملك للوالد بسجل تجاري لأخ لي له كامل التصرف فيه، فعلى من تكون الزكاة؟ السؤال غير واضح، يعني هل تنازل عن المحل لوالده؟ على كل حال الزكاة تجب في المال، فإذا تنازل عن هذا المحل لأبيه فالزكاة تجب لمن يملك، تجب على من يملك هذا المال أن يزكيه، إذا كان هو المالك لهذا المال عليه أن يخرج الزكاة، وإذا كان وهبه لوالده فانتقلت ملكيته إلى أبيه فيجب على الأب أن يخرج الزكاة. بارك الله فيكم. عند عقد الزواج يقرؤون سورة الفاتحة، فهل هذا مشروع؟ هذا غير مشروع، بل من البدع التي يخشى على من داوم عليها أن لا يوفق في زواجه، لأنه ليس في البدع خير وإنما فيها الشر والفتنة، والإنسان لا يوفق إلا بالسنة، فقراءة الفاتحة عند العقد غير مشروعة، وإنما المشروع هو العقد الشرعي الذي يتضمن الإجاب والقبول مع الشهادة، كذلك الدعاء يعني للزوجين بالبركة كما دلت على هذا السنة. بارك الله فيكم. هل المواضع التي في المسجد النبوي تابعة للمسجد وكذلك الساحات هل تسقط بها تحية المسجد؟ أما دورات المياه التي يعني ينزل إليها الناس عن طريق السلالم فهي ليست من المسجد، وأما الساحات التي يعني هي فوق هذه الدورات فهذه التي تكلم فيها بعض أهل العلم، منهم من يرى أنها تابعة للمسجد ومنهم من يرى أنها غير تابعة للمسجد. والصحيح أنه ينبغي الاحتياط، فإذا كان المقام مقام بيع وشراء فإنه لا ينبغي أن يتهاون الناس في البيع والشراء في ساحات المسجد على فتوى من يقول أنها ليست من المسجد، وكذلك وجود الحيض في هذا المكان، فينبغي الاحتياط للدين وبراءة الذمة. وإذا كان المقام أيضا مقام الاحتياط في مسألة الخروج وأنه يرجع إذا خرج خروجا يعني بغير نية الرجوع فإنه يحتاط لمثل هذا ويصلي ركعتين تحية للمسجد إذا خرج إلى الساحات. والخلاف معروف بين أهل العلم من قديم في اختلاف العلماء في ساحات المسجد وما يحيط به، وإذا كان مهيئا للصلاة ويصلي الناس فيه فالعلماء يرون العبرة بالواقع، فليس كل ما صور المسجد كل مسجد مصور أن صور المسجد من حتى يكون محلا للصلاة، ولهذا ينبغي الاحتياط في مثل هذه المسائل. بارك الله فيكم. أنا شخص أخاف جدا من الرياء، وعندما أعمل أي عبادة يوسوس لي أنها من الرياء فأخاف أن يحبط عملي، فهل يوجد دعاء أتعوذ به من الرياء؟ نعم، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول العبد اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، استغفرك من الذنب الذي لا أعلم، هذا كفارة للرياء. وهذا الباب من سأل عنه السأل الناس فيه متفاوتون، فمنهم من فعله وهو ما سأل عن السائل من كماله، فإن أهل الخير وأهل الفضل وأهل الهمم العالية يخشون على أنفسهم كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخشون على أنفسهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخوف ما يخاف على الأمة الرياء، فالعلماء وأهل الفضل يخشون على أنفسهم. وأما المسألة الأخرى وهو ما يحصل لبعض الموسوسين في أنه يظن أن كل عمل فعله أنه رياء ودخل في الرياء، ولربما حمله على هذا على ترك العمل، فإن هذا ليس من طريق العلماء، فعلى الإنسان أن يضبط نفسه، فإذا كان يخشى على نفسه ما من إنسان إلا ويخشى على نفسه من الرياء. ولهذا كان السلف يشكون من هذا، يقول سفيان الثوري ما وجدت علي شيء أشد من نيتي فإنها تتقلب علي، كانوا يشكون من هذا الأمر، وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يكثر من هذا الدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان المقام مقام وسوسة وهو أن يصلي ويعلم أنه ما خرج إلا للصلاة وما صلى إلا لله عز وجل، ثم بعد ذلك يأتي الشيطان يقول لم تصلي لله، هذه وسوسة. بارك الله فيكم. جئت العمرة ومعي زوجتي وهي الآن حائض، فهل لها أن تدخل الروضة لرؤيتها فقط وإن لم تصلي باعتبارها من عابر السبيل؟ لا، لا تدخل المسجد، لأن الحائض لا تدخل المسجد إلا لحاجة ولضرورة، وليس دخولها للروضة من الضرورة، بل حتى لو كانت غير حائض أنها لا تأتي إلى الروضة وليس في ذلك ضرورة، ولا يشرع لها أن تأتي للروضة، وإنما يشرع لها الزيارة إذا كانت غير حائض. وأما زيارة القبر فعلى الصحيح أن النساء ممنوعات من زيارة القبر، وأنه لا يشرع للنساء زيارة القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره من الصالحين. وعلى هذا فهذه المرأة لا تدخل المسجد. كثير من الناس الآن مبتلى بما يسمونه حب الاستطلاع ومعرفة الشيء، فهذه المرأة تعلم أنها محرمة عليها الصلاة والعبادة ودخول المسجد ولكن تريد أن تنظر، هذا لا ينفعها في دينها، وإنما الإنسان يسأل ويبحث ويفعل ما ينتفع به في دينه. بارك الله فيكم. عندي أختي من الرضاعة، فهل مصافحتها بالوجه جائزة؟ وما حكم المصافحة لأخواتها؟ المصافحة لا تكون بالوجه، ولكن لعله يريد التقبيل، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم في مسألة تنبيه يعني تقبيل النساء المحارم، يعني أن يقبلها، فإن أمنت الفتنة وكان من عرف الناس فلا بأس به، وأما إذا لم يكن من عرف الناس فإنه لا يفعل شيء يشذ فيه عن الناس، حتى لا يقع في الريبة والتهمة. وأما إذا وجدت الفتنة فإنه يمنع من هذا الأمر. جزاكم الله خيرا وبارك بكم ونفع بكم.